الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 15 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحافيد رحمه الله. وكنا قد أكملنا كتاب التيمم، ولعلنا أن نبتدي في هذا اليوم بقراءة كتاب الطهارة من النجس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة من النجس. والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في 6 أبواب. الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة، أعني في الوجوب أو في الندب، إما مطلقا وإما من جهة أنها مشترطة في الصلاة. الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسة. الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها. الباب الرابع في معرفة الشيء الذي به تزال. الباب الخامس في صفة إزالتها في محل محل. الباب السادس في آداب الإحداث. الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة. والأصل في هذا الباب: أما من الكتاب فقوله تعالى: وثيابك فطهر. وأما من السنة فآثار كثيرة ثابتة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوثر. ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب، وأمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي. وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع، واختلفوا هل ذلك عن الوجوب أو عن الندب المذكور، وهو الذي يعبر عنه بالسنة. فقال قوم إن إزالة النجاسات واجبة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال قوم إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض. وقال قوم هي فرض مع الذكر، ساقطة مع النسيان. وكلا هذين القولين عن مالك وأصحابه. وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى 3 أشياء. أحدها اختلافهم في قوله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، هل ذلك محمول على الحقيقة أو محمول على المجاز؟ والسبب الثاني تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك. والسبب الثالث اختلاف في الأمر والنفي الوارد لعلة معقولة المعنى، هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر أو النهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب والنهي من الحظر إلى الكراهة، أم ليست قرينة، وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة، وإنما صار من صار إلى الفرق في ذلك لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق أو من باب مصالح، وهذه في الأكثر هي مندوب إليها. فمن حمل قوله تعالى: وثيابك وطهر، على الثياب المحسوسة قال: الطهارة من النجاسة واجبة. ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم ير فيها حجة. وأما الآثار المتعارضة في ذلك فمنها حديث صاحبي القبر المشهور، وقوله فيهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب، لأن العذاب لا يتعلق إلا بالواجب. وأما المعارض لذلك فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أنه رمي عليه وهو في الصلاة سلى جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة. وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة. ومنها ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه فطرح الناس لطرحه نعالهم، فأنكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام وقال: إنما خلعتها لأن جبريل أخبرني أن فيها قدرا. فظاهر هذا أنه لو كانت واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة. فمن ذهب في هذه الآثار مذهب ترجيح الظواهر قال: إما بالوجوب يرجح ظاهر حديث الوجوب، أو بالندب يرجح ظاهر حديثي الندب، أو الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتهما من باب الندب المؤكد. ومن ذهب مذهب الجمع فمنهم من قال هي فرض مع الذكر والقدرة، ساقطكم مع النسيان وعدم القدرة، ومنهم من قال هي فرض مطلقا وليست من شروط صحة الصلاة، وهي قول الرابع في المسألة وهو ضعيف، لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة. وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين الغير معقولة، أعني أنه جعل الغير معقولة كده فصيحة شيخ الغير للآل التعريف. أكثر النحات لا يرتضون تعريف الغير، يقولون غير المعقولة. لا. أعني لأنها موقلة في النكارة. لا. فلم تقبل التعريف. نصحح لنا شيخ ولا نقرأ سباقا كذا وضعها المؤلف. تعني أنه جعل الغير معقولة. هكذا في باب الوجوب فرق بين الأمر الوارد في الطهارة من الحدث وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس، لأن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة، وذلك من محاسن الأخلاق. وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى مع ما اقترن بذلك من صلاة في النعال، مع أنها لا تنفك من أن يوطأ بها النجاسات غالبا، وما أجمع عليه من العفو عن اليسير في بعض النجاسات. ذكر المؤلف هذا الباب في حكم الطهارة من النجاسة، واستدل بها أو ذكر الخلاف بين أهل العلم في وجوبها في الصلاة. ويبقى هنا ملاحظة معرفة معنى السنة، لأنكم كما تعلمون أن لفظة السنة فيها اصطلاحات متعددة، فمنهم من يرى أنها الأمر المشروع سواء كان واجبا أو مستحبا، ولذا يقال طلاق سني في مقابلة الطلاق البدعي، و مرة تطلق ويراد بها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، ومرة تطلق ويراد بها الندب، وإن كان هذا الإطلاق يخالف الإطلاق الوارد في النصوص، كما في حديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والمالكية يستخدمون لفظة السنة في ما يجوز تركه في بعض الأحيان، في الواجب الذي يجوز تركه في بعض الأحيان. ولم ينسب المؤلف القول بالسنية إلى أحد بعينه، وإنما نسبه إلى قوم. وقد أعاد المؤلف الخلاف إلى ثلاث مسائل، أولها الاختلاف في قوله تعالى وثيابك فطهر، هل هو مراد به الطهارة من الشرك أو المراد به الطهارة من النجاسات الحسية، فيكون الأمر هنا للوجوب. والسبب الثاني تعارض ظواهر الآثار في ذلك، لأن النصوص التي في أول الباب تدل على الوجوب، وهناك نصوص تدل على تصحيح الصلاة مع وجود النجاسة. والسبب الثالث قال المؤلف بأن الأمر والنهي الوارد هنا هل هو لعلة معقولة وبالتالي لا يكون للوجوب، أو هو لغير علة معقولة. ولكن هذا الأمر الثالث فيه نظر، من جهة أن كثيرا من الأوامر الشرعية قد عللت بعلل معقولة ومع ذلك لم يقل فيها أحد بأنها للاستحباب، وإنما اتفقوا على أنها من الواجبات. ومن أمثلة ذلك مثلا في باب الطهارة ما يتعلق بانتقاض الوضوء ببعض الأحداث واستعمال المياه في الطهارات، ولذلك فإن هذا يخالف المنهج الأصولي الذي سار عليه علماء الأصول من كون أكثر الأحكام الشرعية معقولة المعنى، ومع ذلك يقولون بأن الأوامر فيها للوجوب والنواهي للتحريم إلا أن يوجد فيها صارف. وهناك أمران آخران يمكن أن يعاد إليهما الخلاف في هذه المسألة. أولهما أن ما وجد فيه الدافع النفسي لعمله هل يأتي الشارع فيه بالتأكيد والإيجاب أو لا؟ فإن بعض أهل العلم قالوا ما وجدت فيه الدوافع النفسية فإن الشارع يكتفي بما في النفوس من تلك الدوافع عن الإلزام بها، ويمثلون لذلك عدم إيجاب العقوبات والحدود في مسائل الطهارات وما يستحسن من الأفعال. وهذه قاعدة قد ذكرها طائفة من أهل العلم، ولكنها لا يمكن ضبطها بضبط دقيق، لأن النفوس تختلف، وكم من الخلق لا يترفع عن مزاولة النجاسات والبقاء معها. والأمر الثاني هو الاختلاف في إزالة النجاسة، هل هو شرط لصحة الصلاة أو أن النجاسة مانع من صحتها؟ وهناك فرق بين وجود الشرط وبين فقد المانع، فإن الشروط لا بد من وجودها ولا يعفى عنها في مسائل التصحيح والإفساد إلا عند العجز التام عنها، بخلاف الموانع فإن الموانع متى نسيت فإن الشارع يصحح الفعل. ولنضرب لهذا مثالا، الوضوء شرط لصحة الصلاة، وبالتالي من نسي الوضوء فإن صلاته لا تصح ويؤمر بالإعادة، إلا إذا عجز عن الوضوء فإنه ينتقل إلى التيمم. وأما بالنسبة للكلام فإن الكلام مانع من الصحة، فلو تكلم ناسيا فإن صلاته لا تبطل بهذا الكلام، ولو تكلم متعمدا بطلت صلاته. فهكذا في إزالة النجاسة، إن قلنا بأنها شرط لم تصح الصلاة مع تركها في حال النسيان وحال العمد، وإن قلنا النجاسة مانع من صحة الصلاة فحينئذ يعفى عن ترك ذلك في حال النسيان، وهو الذي ذهب إليه الإمام مالك في هذه المسألة. ولعل هذا القول الذي ذهب إليه الإمام مالك هو أرجح الأقوال في المسألة، لأنه هو الذي تجتمع به النصوص الواردة في الباب. في حديث النعلين أنه صلى في أول صلاته وكان فيهما قذر، ومع ذلك لم يبطل الصلاة وأتمها، فلما ذكر بوجود القذر أزاله. ولو كانت إزالة النجاسة من شرائط صحة الصلاة لأعاد الصلاة. قال رحمه الله: الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات. وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: ميتة الحيوان بالدم الذي ليس بمائي، وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا أعني كثيرا، وعلى بول ابن آدم ورجيعه، وأكثرهم على نجاسة الخمر. وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين واختلفوا في غير ذلك، والقواعد من ذلك سبع مسائل. المسألة الأولى: اختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دم له وفي ميتة الحيوان البحري، فذهب قوم إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة، وكذلك ميتة البحر.

كان الأولى الفصل بين المسألتين من أجل أن تكون كل واحدة منها تبحث على استقلال، لأن في كل واحدة أدلة لا توجد في أو لا يصح الاستدلال بها في المسألة الأخرى. وتلاحظون تشديد الإمام الشافعي في هذه المسألة، والجمهور في هاتين المسألتين على القول بإباحة ما فيهما. وقد ذكر المؤلف أن من منشأ الخلاف والاختلاف في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فإن كلمة الميتة اسم، هل هي اسم جنس معرف بأل فيفيد العموم باتفاق، أو أنها اسم مفرد معرف بأل فيقع الاختلاف في إفادتها للعموم. وإن كان الصواب أنها مفيدة للعموم، ولذلك في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا اسم مفرد معرف بأل ومع ذلك هو مفيد للعموم باتفاق. ومثله في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فإنه اسم مفرد معرف بأل ومع ذلك استثني منه، مما يدل على إفادته للعموم. فإذا قررنا أنه مفيد للعموم، فهل هو من العام الباقي على عمومه وبالتالي لا نخصصه بأخبار الآحاد التي وردت في الباب كما يقول بذلك بعض الحنفية بناء على قولهم بأن الزيادة على النص نسخ فلا تقبل، فلا يقبل زيادة ترد من خبر الواحد على الكتاب، أو نقول بأن هذه اللفظة حرمت عليكم الميتة عام يراد به الخصوص كما قال بذلك، كما أشار إلى ذلك المؤلف، أو أنها من العام الذي ورد عليه التخصيص. ولعل هذا القول الثالث هو الأظهر في تفسير هذه الآية. لذلك فإن قول المؤلف اتفقوا على أن الآية من باب العام الذي يراد به الخصوص، هذا ليس على طريقة أو على اصطلاح الأصوليين، فإنه بل هذا عام قد ورد عليه التخصيص، قد ورد عليه التخصيص. ويبقى الخلاف ما هي الأشياء التي ورد التخصيص فيها، فإنه قد ورد التخصيص في الذباب، ورد التخصيص في الجراد كما في حديث ابن أبي أوفى غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات كنا نأكل فيها الجراد. وبالتالي نقول بأن هذا يمكن أن يكون خاصا بالجراد والذباب كما أشار المؤلف إلى أنه من قول الشافعي، أو نقول بأن ما كان مماثلا لهما فإنه يلحق بهما. وهذا مبني على مسألة تخصيص العام بواسطة القياس، فإن الدليل إنما ورد في الجراد وفي الذباب، فهل نقيس عليهما غيرهما أو لا يصح التخصيص بواسطة القياس، وهي مسألة أصولية معروفة. ويمكن أيضا أن يقال بأن هذه العلة، بأن العلة هنا هل هي معقولة المعنى وهي كونه لا دم له، أو أنها ليست بمعقولة المعنى وبالتالي لا يقاس عليها. وأما بالنسبة لميتة البحر فإن الاختلاف فيها وارد من عدد من الأسباب، منها في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هل هو باق على عمومه أو أنه يرد استثناؤه في ميتة البحر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر والطهور ماء الحل ميتته. وورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان السمك والجراد. ولذلك قال بعض أهل العلم بأن قوله أحل الحل ميتته مخصوص بحديث ابن عمر، فتكون الإباحة خاصة بالسمك دون بقية ما في البحر من الحيوانات. وقال آخرون بأن ما كان له مثيل محرم من حيوانات البر فإنه يأخذ حكمها. وهكذا أيضا من أسباب الخلاف في ذلك أن هل يشترط في موت حيوان البحر أن يكون بسبب الآدمي بالصيد أو نحوه، أو أن الحلة في ميتة البحر عامة لكل حيوان بحري لا يعيش إلا في البحر. ومن أسباب الخلاف أيضا تفسير قوله تعالى: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فهنا في قوله وطعامه متاعا لكم وللسيارة، هل في قوله وطعامه الهاء هنا يعود على البحر وبالتالي كل أطعمة البحر تكون حلالا، أو أنها تعود على الصيد وطعام الصيد وبالتالي يكون ما لا يحل من حيوانات البحر إلا ما صيد دون ما لم يصد؟ ولعل الأظهر في هذا أن العموم الوارد في هذه الآيات يتم تخصيصه وفهمه بالأحاديث الدالة على جواز ميتات البحر، كما في حديث العنبرة وحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال رحمه الله: المسألة الثانية، وكما اختلفوا في أنواع الميتات كذلك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة، وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم من أجزاء الميتة ميتة، واختلفوا في العظام والشعر، فذهب الشافعي إلى أن العظم والشعر ميتة، وذهب أبو حنيفة إلى أنهما ليسا بميتة، وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم فقال إن العظم ميتة وليس الشعر ميتة. فسبب اختلافهم هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء، فمن رأى أن النمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال إن الشعر والعظام إذا فقدت النمو والتغذي فهي ميتة، ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على الحس قال إن الشعر والعظام ليست بميتة لأنها لا حس لها، ومن فرق بينهما أوجب للعظام الحس ولم يوجب للشعر. وفي حس العظام اختلاف، والأمر مختلف فيه بين الأطباء. ومما يدل على أن التغذي والنمو ليس هما الحياة التي يطلق على عدمها اسم الميتة أن الجميع قد اتفقوا على أن ما قطع من البهيمة وهي حية أنه ميتة، لورود ذلك في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحي فإنه طاهر، ولو انطلق اسم الميتة على من فقد التغذي والنمو لقيل في النبات المقلوع إنه ميتة، وذلك أن النبات فيه التغذي والنمو. وللشافعي أن يقول إن التغذي الذي ينطلق على عدمه اسم الموت والتغذي الموجود في الحساس. لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، هل المراد به المعنى أو المراد به الذات؟ ومنشأ الخلاف هنا. فإذا قلنا الميتة يراد به معنى الموت، بالتالي لا يحرم إلا عضو حلت فيه الحياة، وبالتالي يعقل أن يكون فيه موت لزوال الحياة عنه. ومن ثم قال من قال بأن الشعر والعظام لا تدخلها الحياة وبالتالي لا يحكم عليها بالنجاسة، بينما آخرون قالوا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة أن المراد به الذات، ومن ثم يشمل جميع أجزاء الميتة، فإنها تأخذ هذا الاسم أو هي جزء من هذا الاسم، وبالتالي يكون لها نفس حكمه. لعل هذا هو منشأ أو خلاف في هذه المسألة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الحيوان البرمائي ليس من ميتة البحر، الضفادع والتماسيح هذه ليست من حيوان البحر، المراد بحيوان البحر الذي لا يعيش إلا في الماء. ما وافق اسمه اسم حيوان محرم من حيوانات البحر، مثاله خنزير الماء أو كلب الماء، فهنا تعارض فيه دليلان. الدليل الأول الوارد بإباحة الميتات، إباحة ميتات البحر، كما في قوله الطهور ماءه الحل ميتته. والدليل الثاني الدليل الوارد بتحريم الخنزير، مثلا في قوله حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، فحينئذ أيهما يعمل به؟ عندنا عمومان تعارضا، القاعدة أنه عند تعارض العمومين فإنه في محل التعارض نعمل بالعموم الأقوى، بالعموم الأقوى. ما هو العموم الأقوى؟ هو الذي لم يرد عليه مخصصات، لم يرد عليه مخصصات. فتحريم الخنزير ورد عليه التخصيص في حال الاضطرار، بينما تحريم ميتات إباحة ميتات البحر لم يرد عليها مخصصات، وبالتالي يكون عمومها أقوى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، صلى الله على نبينا محمد. السلام. سرطان ما حصل الآن إذا كان من برمائيات وما زال من بعد أصوات العرب، إيش كان فيه؟ من برمائي هو وليس لا يعيش في حياة البحر، يعني على مفهومك جميع حيوانات البر حرام؟ لا، هو الشاة حرام؟ لا، هي لا تعيش في الماء، ومع ذلك قلت بإباحتها. عندنا نص فيها شيخ، عندنا نص فيها، لا نحتاج إلى النص، الأصل في حيوانات البر الحل، إلا أن تأتي بدليل يدل على المنع. هل هي من ذوات الأنياب أو من ذوات المخالب؟ الطير ست من ذوات الأنياب، التهليل هي باقية على أصل الإباحة، لا لكونها حيوانا بحرية، وإنما لكونها لم يجد فيها معنى من معاني التحريم. أصل الشيخ ما لا تذكى، لكن هي ليست من ذوات الدب أصلا. تريد التذكية يعني؟ يعني هل فيها دم؟ هل لها؟ لا يتبين. سبحانك اللهم وبحمدك.